بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم موعدنا مع المحاضرة الثانية في مادة اللهجات والأصوات. المرة الماضية والمحاضرة السابقة تحدثنا عن اللهجة وتعريفها، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى موضوعنا هو كيف تتكون اللهجات. محاضرة اليوم على قسمين، قسم من كتاب أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، ونكمل تفاصيل من كتاب اللهجات نشأة وتطورا للدكتور هلال. صفحات عشان المتابعة، قسم أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس كيف تتكون اللهجات، من الصفحة 21 إلى قوله وحدة النطق في البلاد العربية اللي هي صفحة 26، يعني من الصفحة 21 إلى الصفحة 25، 5 صفحات من كتاب الدكتور إبراهيم أنيس. ثم نكمل بإذن الله عز وجل أثر هذا التكوين على اللغة العربية في كتاب الدكتور هلال اللهجات نشأة وتطورا، هيكون من الصفحة 41 بإذن الله، بعد استعراض كلام أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس اللي هو الكتاب الأساسي الذي معنا. وبإذن الله عز وجل يعني هذا الأمر سيكون تمهيد، يعني تمهيد المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة، ونبدأ أو نشرح بإذن الله عز وجل بعد ذلك في الربط بين اللهجات والقراءات، أو أثر اللهجات في القراءات القرآنية، هو هذا الجانب الذي يهتم به طلاب وطالبات كلية القرآن الكريم. نبدأ بإذن الله عز وجل مع دكتور إبراهيم أنيس، عنوان كيف تتكون اللهجات. يقول دكتور إبراهيم أنيس: هناك عاملان رئيسيان أو رئيسان يعزى إليهما تكون اللهجات في العالم على مستوى العالم. هذا الكلام في الصفحة 21. الانعزال بين بيئات الشعب الواحد والصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرة، هذان السببان في كل كتب اللهجات تقريبا بيعزى اختلاف اللهجات أو تكوينها بهذين السببين، الانعزال بين بيئات الشعب الواحد أو الصراع اللغوي نتيجة الغزو أو الهجرة. هيوضح أستاذنا الدكتور هذا الكلام عشان لا نستعجل يعني الحدث أو القول. يقول: وقد شهد التاريخ نشوء عدة لغات مستقلة للغة الواحدة نتيجة أحد هذين العاملين، فحين نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها وفصل بين أجزاء أراضيها أو فصل بين أجزاء أراضيها عوامل جغرافية أو اجتماعية، نستطيع الحكم على إمكان تشعب هذه اللغة الواحدة إلى لهجات عدة، فقد تفصل جبال أو أنهار أو صحاري أو صحارى، الجمعان صحيحان أو نحو ذلك، بين بيئات اللغة الواحدة، ويترتب على هذا الانفصال قلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض أو انعزال بعضهم عن بعض، ويتبع هذا أن تتكون مجاميع صغيرة من البيئات اللغوية المنعزلة التي لا تلبس بعد مرور قرن أو قرنين أن تتطور تطورا مستقلا يباعد بين صفاتها وساء يشعبها إلى لهجات متميزة، إذ لابد من تطور الكلام وتغيره على مرور الزمن. طبعا كلام الدكتور واضح هنا إن بقعة واحدة أو بلد واحدة أو مكان واحد، يعني مثلا الجزيرة العربية على سبيل المثال فيها فواصل، يعني في اختلاف مثلا بين المنطقة الشرقية الجنوبية الغربية، ده داخل المملكة الواحدة زي المملكة العربية السعودية على اتساع رقعتها. في دول أخرى جوارها يفصلها ويحدها أشياء، فهذه كلها انعزال لبن بيئة واحدة. أنا كلهم أهل الصحراء أو كلهم كما يسمون نسمى عليهم أهل الخليج، إلا أنهم يتشعبون إلى أماكن متشعبة بسبب الانفصال في فارق خليج أو نهر أو كده يفصل بينهم، في فارق صحراء تفصل بين جانب وآخر، فارق جبال تفصل بينهم، ولكن كلهم ينتمون لبيئة واحدة. وهذا الانفصال داخل البيئة الواحدة يؤدي يجد مجاميع صغيرة تنعدم بلهجة تمثل تطورها، فبعد مرور فترة من الفترات أو زمن من الأزمان نجدها قد تصل إلى لغة مستقلة مستقلة بها. يقول يباعد بين ثلاثية وشعاب اللهجة، لكن الطريق الذي يسلكه الكلام في هذا التطور يختلف من بيئة إلى أخرى، لأن ظروف الكلام تختلف بين البيئات المنعزلة. ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لاتخذ الكلام طريقا واحدا في تطوره وشكلا واحدا في تغيره، ولظلت البيئات المنعزلة ذات لهجة واحدة لا تتشعب إلى صفات متباينة. ولكن الواقع المشاهد أن البيئات متى انعزلت اتخذت أشكالا متغايرة في تطور لهجاتها، فليس الانعزال الجغرافي وحده للانعزال فليس الانعزال الجغرافي وحده كل الأثر في تكون اللهجات، بل يجب أن يضم إليه الانعزال الاجتماعي واختلاف الظروف الاجتماعية بين البيئات المنعزلة. فإن بين هذه البيئات المنعزلة ما تتحد فيه العلاقة بين أفراد الأسرة، ما تت أو أنا في نقطة كان السياق يعني ما تتخذ فيه العلاقة شكلا خاصا، يبقى النقطة مش على مثال وهي خاء، يعني ده الأول، يعني غير إن إحنا نحدد النقطة التي تتحد العلاقة أفرادا من كلام شبه مثلا. فما تتخذ فيه العلاقة بين أفراد الأسرة شكلا خاصا ونظاما خاصا، ومنها ما قد تشتهر فيه مهنة خاصة تصف بطبيعة خاصة في تربتها تصلح لنوع خاص من الزراعة أو الصناعة. فأبناء البيئات الزراعية لهم من الظروف الاجتماعية ما يخالف ظروف أبناء البيئات الصناعية أو التجارية. طبعا يعني عايزين نقول برضه يعني الكلام عشان يعني يتبسط، في فارق بين لغة أهل الريف مثلا، وفي فارق بين لغة السواحلية أو الناس اللي على الساحل وكذا. حتى مثلا مثال مثلا لو احنا نظر في المملكه العربيه السعوديه، مثلا يقول لك مثلا هذه لغه اهل جده، يعني هذا جداوي، هذا مثلا ايه لغه الشرقيه، لغه مثلا الفيفي، يعني ايه هذه، فهي كلها دوله واحده، ولكن لهجات تختلف بطبيعه هذه البيئه او هذا المكان الظروف الاجتماعية المحيطة فيه. فهم طبعا اجتماعي، لو جمعنا بين البيئة والمجتمع أو التقسيم الجغرافي والمجتمع هنلاقي مثال مثلا إن جدة بتتميز أو بتختلف عن أماكن أخرى بأنها أكثر انفتاحا وأكثر اختلاطا بين الافراد الذين يعيشون فيها. فلذلك تجد ان يعني هم اقرب الى يعني الحضر او كذا، بعيد عن يعني التقعر او التمسك باللغه الاصيله التي يتحدث بها مثلا في البدو وكذا. فهذا معنى الاختلاط بين الظروف الاجتماعيه والظروف الجغرافيه. وكما يقول، فتلك الظروف الاجتماعيه التي لا تكاد تقع تحت حصر هي التي تساعد الانعزال الجغرافي على اختلاف الطريق الذي يسلكه الكلام في تطوره. وكما ان هناك اختلافا بين الظروف الاجتماعيه في البيئات المنعزله من الامه الواحده، هناك عوامل اشتراك بينها جميعا قد ترجع الى رابطه سياسيه او نعره قوميه او اتجاه خاص في التفكير. برضو يعني هنيجي نقول اللغة والكلام وأسلوب الكلام الذي يدور بين المثقفين أو أهل الثقافة أهل الفكر الواحد، مثلا بتربطهم لهجة يتحدثون بها، أهل السياسة لهم لهجة يتحدثون بها وكلمات بينهم. النعرة القومية مثلا زي فكرة الشعوبية زمان أو في الزمن السابق كده، إن نلاقي إن الفرس مع اختلاطهم مع العرب وفي العصر العباسي وإحياء الشعوبية عندهم، كان هناك كلمات حتى في اللغة إحنا بين يطلق عليها المولد، هذه الذي ظهرت في العصر العباسي. هذه كلها من اختلاط البيئات والاندماج بينها وبين بعضها. طبعا البيئه الاندلسيه غير البيئه العباسيه، التاريخ يعني شاهد على هذه التطورات التي حدثت، وان كان القاسم فيها جميعا هي اللغه العربيه، او ان هؤلاء يعني الاصل انهم يتحدثون باللغه العربيه وهم اهل الاسلام. يقول وتلك العوامل المشتركه بين بيئات الامه الواحده هي التي تحافظ على استمرار نوع من الوحده بينها. يعني عناصر مشتركه ان احنا بنقول مثلا بيئه واجتماع وكذا، نوصل لان الامه العربيه والامه الاسلاميه مثلا بتجتمع على وحده الدين، وحده اللغه والارض، يعني ثلاث عوامل هذه هي التي تجمع بين الامه العربيه والاسلاميه. هذه العوامل التي تجمع بين الامه العربيه والاسلاميه تؤدي في النهايه ان مع اختلاف اساليب الكلام وطرق النطق واللهجه بين مثلا الشوام والمصريين والسعوديه واليمن وهذه الدول جميعا، لان في النهايه الجميع يتحدث باللغه العربيه وهي كلها لغه عربيه واحده نطق، تؤدي الى الفهم بين افراد ان كل دوله او كل بقعه في لهجتها وفي كلامها. يعني في النهايه كله عرب، بس نقدر نقول عليها لهجات وليست لغه عربيه مختلفه، ما حدش فيهم بيتكلم لغه غير اللغه العربيه. يقول دكتورنا ولكن الغلبه يقول هي التي تحافظ على استمرار نوع من الوحده بينها، وتعرقل من ذلك التغير الذي قد يباعد بين بيئتها، ولا يزال الامر بين عوامل الانفصال وعوامل اتصال، اشياء تقرب بين المجتمعات واشياء تؤدي الى نوع من الاختلاف او الانفصال. هذه تباعد بين اللهجات وتلك تقرب بينها. ففي اقرب مثلا هؤلاء لغتهم او لهجتهم اقرب لكذا، مثلا زي مثلا دول شمال افريقيا مثلا، نوسع الدائره شويه في العرب المسلمين يعني كذا، بتختلف عن دول الخليج، تختلف مثلا عن مصر ليبيا والسودان، نبدا بقى من اول الغرب وبعدين النزوح فيها، هذه كلها تختلف وكل دوله لها ما يميزها. يقول ولكن الغلبة في جميع الأمثلة التاريخية كانت دائما لعوامل الانفصال في آخر الأمر وليس عوامل الانفصال، فتشعبت اللغات إلى لهجات واستقلت اللهجات وتميزت بعضها من بعض، لكن كان لابد لهذا التشعب من زمن طويل حتى يتحقق وجوده. وخير مثل يمكن أن يضرب بهذا الانعزال الذي يشعب اللغة الواحدة إلى لهجات، أيضا بقى ادينا أمثلة، يقول تلك اللهجات العربية القديمة في جزيرة العرب قبل الإسلام. وأحدث الأمثلة، طبعا اللهجات العربية القديمة في جزيرة العرب قبل الإسلام، يعني احنا مثلا الحمير في اليمن، اللغة مثلا لغة قريش اللي لغة الحجاز، ولغة نجد يعني تميم، وهذه الأشياء كانت معروفة من قبل الإسلام. ولما أتى الإسلام ظهرت ظواهر لبعض اللهجات من القبائل على الأخرى وتأثر بها، وهذه المسألة إن شاء الله هي التي سنستفيد أو يكون هناك إفاضة فيها في الربط بين اللهجات والقراءات بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول في العصر الحديث لهذا القديم، وأحدث الأمثلة لهذا الانعزال ما حدث للإسبانية والإنجليزية حين انتشر كلاهما في بقاع بعيدة، الأولى في أمريكا الجنوبية والثانية في أمريكا الشمالية. وبدأنا الآن نلحظ فروقا صوتية بين إسبانية أوروبا وإسبانية أمريكا وإنجليزية أوروبا وإنجليزية أمريكا. يعني الآن واضح جدا لأي واحد عنده فصاصة في اللغة وفي الكلام أن طريقة النطق والكلام في اللغة الإنجليزية هي كلها لغة إنجليزية، سواء كان في أمريكا أو إنجلترا، بس فرق كبير بين نطق الإنجليز ونطق الأمريكان لكثير من الكلمات الإنجليزية أو الأداء الصوتي اللي احنا بنقليه، اللي احنا في النهاية بيبقى يندرج تحت اللهجة وليست اللغة. يقول فانتشار اللغة الواحدة في بيئات منعزلة يكون لهجات لا تلبث أن تستقل وتتميز بصفات خاصة. وأما العامل الرئيسي الثاني، يبقى أنا أول عامل قال ذكرنا في تكوين اللهجة هو الانعزال الجغرافي بين البيئات، ففي النهاية يبقى في أصل واحد تفرع في اللغة، وكل لغة لها مميزات تتميز بها بعد ذلك، يبقى خلاص تعرف فين احنا. مثلا احنا عارفين نقول لك هذا لهجة الشوام، هذه لهجة المصريين، هذه لهجة اليمنيين، يعني تسمع كلمات معينة هذا يمني، هذا مصري، هذا من الشام، هذا من المملكة العربية السعودية، يعني هذا من الكويت، يعني زي ما هنعرف أمثلة للظواهر موجودة وموجودة حتى الآن في الكلام لما نتحدث عن الظواهر اللهجية أو الكشكشة والعنعنة والتلتلة وهذه الأشياء اللي نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما بعد. يقول وأما العامل الرئيسي الثاني لتكوين اللهجات هو الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات إلى بيئات معمورة، فقد يغزو شعب من الشعوب أرضا يتكلم أهلها لغة أخرى فيقوم الغازية والمغزوة، وتكون النتيجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتين قضاء يكاد يكون تاما، أو أن ينشأ من هذا الصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتين الغازية والمغزوة يشتمل على عناصر من هذه وأخرى من تلك. طبعا يعني هذا المثال مثل كان هو واضح جدا، يعني تدخل تأثير المستعمر أو تأثير الاحتلال، بلاش كلمة استعمار، استعمار دي فيها بركة شوية، وإنما عادة يكون احتلال وليس استعمارا، ليس من العمار، وإنما النتائج تبقى غير ذلك تأثيره على المحتل المغزو كما يقال. ف يعني من التاريخ يشهد ان لابد يكون في تأثير وتأثر، ولابد كل أمة بتحتل مكان او بتستمر في فترة من الزمان سواء كانت بقيت او تركت، يبقى في صراع قوي بين اللغتين، اللغة الأصلية لأهل البلاد المحتلة واللغة المحتلين الذين جاءوا بلغتين. وطبعا المدة الزمنية والعدد والقوة وهذه الأشياء بيبقى يعني له أثر. يعني مثال مثلا كده سريع، تأثير الفرنسيين على الجزائر والمغرب وتونس يختلف عن تأثير الفرنسيين على سوريا ولبنان مثلا، يعني بهذه الصورة الحملة الفرنسية على مصر والشام وكده لم تعمر طويلا ولم يظهر لها آثار في اللغة واللهجة وطريقة الكلام والنطق كما هي ظاهرة على بلاد الجزائر مثلا والمغرب وتونس. فالفترة والحقبة الزمنية والالتحاق اللحمة بين هؤلاء وأولئك بتؤثر جدا على قصة اللغة واللهجة والكلام. طبعا يقول يشتمل هنا، وقد حدثنا التاريخ عن أمثلة كثيرة في الصراع اللغوي، فقد غزا العرب جهات كثيرة متعددة اللغات، واستطاعت اللغة العربية آخر الأمر أن تصرع تلك اللغات في مهدها وأن تحل محلها، فقد تغلبت على الآرامية في العراق والشام وعلى القبطية في مصر والبربرية في بلاد المغرب والفارسية في بعض بقاع مملكة فارس القديمة. طبعا يعني مع احترامنا الشديد لأستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، اللي في تحفظ طبعا على كلمة غزا العرب، الغزو العربي أو كده، لا، هي فتوح إسلامية، وهذا ببركة الفتح الإسلامي لهذه البلاد وكونها بلاد إسلامية تدين بالإسلام وتتحدث العربية ولغتها العربية. هذا من فضل الله عز وجل ومن بركة كلام الله عز وجل وكتاب الله ولغة القرآن الكريم التي حلت تلك البلاد، وليس ذلك يعني غزوا. هذا التنبيه فقط عشان عملية المصطلح يكون فيه بيان ليها والكلام، يعني هم عندما يعبرون عن يعني ضوابط أفكار بتختلف. طبعا الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله كان من الناس المتحررين، لكن هو في مجاله وفي علمه من يحتج بهم في تخصصه. فالشاهد المهم ان احنا نقول ان احنا ما نقولش كلمه غزو على ما من الله سبحانه وتعالى به على البلاد من دخول دين الاسلام بلغته، لغه القران الكريم اللغه العربيه. ف يقول كما يحدثنا التاريخ أن غزو الرومان لجهات كثيرة في أوروبا جعل الرومانية تحل محل عدة لغات كان يتكلم بها في تلك الجهات، وقد استعرض المحدثون من علماء اللغات الأمثلة التاريخية للصراع اللغوي فرأوها أنواعاً، وقد رأوا أن نتيجة الصراع تختلف حسب كل نوع وظروفه. الكلام اللي احنا قلناه بالأول اللي هي قصة الوقت والزمن والقوة والعتاد، يعني هو كان الغزو استمر، والغزو كان الدولة التي غزت كانت أقوى وليها استمرار وليها أمد، ولا إن هي كان العدد برضه والعتاد. هيذكر الدكتور هذه الأشياء. يقول فهناك غزو كان الغزاة فيه قليل العدد قد اقتصر على جيش قوي انتصر بقى، يعني هو الغزاة كان عددهم قليل وانتصر على جيش قوي كامل الايه العدة، ظهر تفوق ساعة في القتال. فلما وضعت الحرب أوزارها وبدأ الغزاة حياة سلمية مع أهل الأرض المغزوة، ظهرت قلتهم، يعني بلد عددها كثير والمحتلين عددهم قليل، ولكنهم انتصروا بالعتاد وما معهم من ايه من قوة. فلما وضعت الحرب أوزارها وبدأوا يعيشوا مع بعض أو يتوائموا مع بعض في حياة سلمية، ظهر قلة عدد هؤلاء الايه المحتلين أو الغزاة، فبقيت اللغة الأصلية. يعني مثال مثلا عندنا هنا في مصر، مثلا الإنجليز 70 سنة، 70 سنة الإنجليز تركوا بعض الآثار اللي اختلطت بها الألسنة من كلماتهم واستعمالهم، ولكن لم يحدثوا لهجة في المصريين يغلب عليها التحدث باللكنة الأجنبية أو الإنجليزية أو إيه أو كذا، لقلة عدد هؤلاء المحتلين أو هؤلاء الغزاة. يبدأ يوصل أمثلة يقول: وضعف أثرهم وبدأ المستوطنون منهم يهجرون لغتهم الأصلية متأثرين بلغة البيئة الجديدة، غير أن اللغة المغزوة قد تستعير في مثل هذه الحالة بعض الكلمات والأساليب من اللغة الغازية، كتلك التي تعبر عن نظام الحكم وأمور الجيش ونحو ذلك. هو الدكتور ابن عزيز دائما بيجيب أمثلة حصل في الغرب وكذا، لكن هذا الأمر حصل عندنا أيضا. يعني هذه اللي هي المسألة، إن مثال حتى الآن الألقاب هو حاجات معينة، الألقاب اللي تتقال في الجيش أو في النظم الحكم أو إيه أو كذا، إن هي طبعا إن هي ده نظام دولة محتلة بل دولة أخرى، فبتفرض كلمات منها، فهذه الكلمات تتواجد وتعيش. يعني حتى الآن إحنا في بعض الكلمات بنستخدمها هي تركية وليست عربية، بعض الكلمات بنستخدمها هي إنجليزية نتيجة الإيه السبعين سنة اللي جلسهم الإنجليز في مصر وكذا. وقيس على ذلك أو قيسوا على ذلك ما يوجد فيه دول أخرى. فيذكر أن اللغة النورماندية تلاشت في إنجلترا، ولكن بقي بعض الكلمات منها مع في ثنايا اللغة الإنجليزية. يقول: وقد ويطول زمن الصراع أو يقصر في مثل هذه الحالة على حسب قرب اللغتين الغازية والمغزوة إحداهما من الأخرى، وعلى قدر اعتداد الغزاة بموطنهم الأصلي وتمسكهم بتقاليدهم وعاداتهم ومقدار اختلاطهم بالشعب المغزو. كل دي عوامل بتفصل أو ترجح في الصراع، أي لغتين يتغلب على الآخر. يقول: وهناك غزو كثر الغزاة فيه وتبعه موجات من هجرات لتلك الشعب الغازي، جاء بطوائف كثيرة من الناس يستعمرون الأرض ويشتركون في مهنها وحرفها ويلتمسون الرزق من مواردها زراعة أو صناعة، فلا يدعون مجالا لاستلاب الخير إلا تركوه، ولا موردا للحصول على نفع إلا أسرعوا إليه. وفي مثل هذه الحالة نرى الغزاة يكونون الطبقة العليا والوسطى، في حين أن من كهروا في عقر دارهم يكونون الطبقة الدنيا، تلك الطبقة الضعيفة المقلدة التي تعتز بصفات الغالب وبكل ما جاء به، وبين ذلك اللغة. يعني كان نقول ان هناك بعض الدول احتلت، هذه الدوله القت بزمام شانها وبثرت واعجبت كما يقال بعدوها، فصارت تبعا له، مجدت ما جاء به ورمت نفسها لديه يعني. فطبعا استأثر باللغة، كما برضو رأينا بعض دعاة الحداثة وغيرهم ممن تأثروا في مصر قبل التظليم أو كما يسمونها التنوير، هؤلاء الذين حاربوا اللغة العربية وبدأوا يدعون الناس إلى استعمال اللغة الإنجليزية وأن هي لغة العصر ولغة كذا، وجعلوها لغة العلم ووضعوا لها مميزات كثيرة. ولكن يعني كنا تأثرنا بذلك، لكن الحمد لله لم يؤثر ذلك على سواد الأعظم أو على يعني عامة الشعب وكذا. يقول: وفي مثل هذه الحالة نرى الغزاة يكونون الطبقة العليا والآخرين تبقى الطبقة المقلدة، فلا تلبث اللغة المغزوة في صراعها إلا زمنا قصيرا بعده تنهزم تاركة آثارا ضئيلة جدا في اللغة الغازية التي تشيع بين الناس وتصبح لغة الخاص والعام، وتكثر حسب تلك الآثار التي تخلفها اللغة المغزوة في صفات صوتية خاصة أو بضع كلمات تعبر عن مهن حقيرة أو عن أشياء خصت به البيئة المغزوة من حيوان أو نبات. وخير مثل لهذا غزو الإنجلو ساكسون لبلاد الإنجليز قديما، ذلك الغزو الذي قضى على اللغة الإنجليزية القديمة التي تركت آثارا ضئيلة جدا في اللغة الإنجليزية الغازية. يعني هذه يعني طبعا المثال هو جايب مثال من الخارج، لأن الحمد لله هذا الكلام لا ذكر يتحدثون العربية، لغتهم الأصلية هي اللغة العربية. وأيضا الذين يعني ظهروا بالفرنسية وصيروها لغة لهم وكذا، بيمثلوا من تركوا البلاد أو عاشوا في البلاد الأوروبية أو فرنسا نفسها، أو لا يمثلون معظم الشعب الجزائري. فهذا لم يحدث يعني في البلاد العربية والإسلامية، ولذلك مثل بهذا المثل. أخيرا يقول: أما هجرة شعب إلى أرض معمورة دون غزو منظم تقوم به جيوش محاربة، وإنما الأمر أمر منافسة في طلب العيش، يعني ربما بعض الشعوب تهاجر ناحية الدول الأخرى التماسا للرزق أو طلب العيش، فقد حدثت أمثلة له في العصور التاريخية حين هاجر قوم من الساميين إلى بلاد ما بين النهرين وكونوا على أنقاض السومريين المملكة التي عرفت فيما بعد بمملكة البابليين والآشوريين، يعني لغة بابل وآشور. وقد قضت هذه الهجرة الثانية على اللغة السامورية بعد أن تركت اللغة السامية آثارا وأحدثت بها أحداثا جعلتها تباين أخواتها السامية في جهات الوسط. يقول: واحتكاك اللغات الغازية ومعها لهجاتها المتباينة باللغات المغزوة التي تشتمل على لهجات أيضا يولد لنا أنواعا جديدة من اللهجات، فنحن حين نستعرض اللهجات العربية الحديثة نراها قد اتخذت في مصر شكلا من الأشكال يباين ذلك قبل زوالها آثارا في العربية المصرية، كما تركت الآرامية آثارا مباينة في عربية بلاد الشام، كما تركت البربرية آثارا أخرى في عربية بلاد المغرب وكذا. هذا يعني رأي الدكتور وما يراه في مسألة تأثر يعني اللغة التأثر أو اختلاف اللهجات، أنه يعني هو يرى اللغة القبطية التي كانت تحدث بها المصريون تركت أثرا في يعني كلامهم، جعل عربيتهم تختلف في بعض النطق أساليبها عن عربية الشام وعن عربية بلاد المغرب العربي. طبعا لغة البربر ولغة في بلاد المغرب ولغة اللغة الأرامية في بلاد الشام واللغة القبطية في مصر. فيقول من أجل هذا نشهد الآن لهجات متباينة في البلاد العربية، ويجب أن نعمل على التقريب بينها. الآن النهاية أن تكوين اللهجات بأسباب هو ذكر مستويين أساسيين، انعزال وغزو أو هجرة، يعني غزو أو هجرة أو انعزال بين الفئات الجغرافية، من ثم تتكون اللهجات وتختص بعض البلاد بلغة دون الأخرى. هذا ما ذكره دكتور إبراهيم أنيس هذه المسألة، وهذا وضحه أيضا عشان المسألة فيها وضوح، وضحه صاحب كتاب اللهجات العربية نشأة متطورا دكتور عبد الغفار حامد هلال. لو نظرنا في كتابه صفحة 41 أولا، هو ذكر الكلام أو يعتبر نفس الكلام اللي قاله أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس قبل ذلك ووضحه. يعني لما جه يتكلم قال يعني منذ آدم عليه السلام واللغات التي يستعملها نسله تتوالى عليها الانقسام إلى لهجات، وبعد الطوفان توزع أبناء نوح عليه السلام في الأرض فنشأت مجموعات لغوية تنسب إلى أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث، وكل منها لها فروع متعددة في القديم والحديث. ولا ريب أن اللغة تبقى متحدة في المجتمع الذي يتخذها أداة له، إذا كانت حياته الاجتماعية والأرض لا تعيش عليها متحدة في أهدافها وعوامل تكوينها، فإذا تغير شيء من ذلك كان إيدانا بإنشعاب تلك اللغة إلى لهجة. وبدأ يكلم نفس الكلام اللي قاله أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، اختلاف البيئات، عملية اختلاف البيئات الجغرافية وتنوع الظروف الاجتماعية، وفصل فيها زيادة، يعني فصل دكتور إبراهيم أنيس لعلهم سببين، هو جعلهم أكثر من سبب، الاتصال البشري وآثاره الاجتماعي، بس في النهاية كأنه يشرح كلام دكتور إبراهيم أنيس. الجزئية اللي احنا عايزين نقراها مع بعض أو يعني تقرأوها في هذا الكتاب بعتناه بليه، اللي هي تطبيق تلك العوامل على العربية. يعني احنا كلمنا دلوقتي قلنا في عوامل جغرافية وفي عوامل اجتماعية اللي هي في حتة الانعزال، وبعدين كلمنا على أثر الغزو والاحتلال. هو هنا في جزئية جميلة في صفحة 45 بدأ يتكلم عن تطبيق تلك العوامل على اللغة العربية، فبيذكر يعني أمثلة، فبيقول مثال مثلا في أخذت العربية في التطور يتمسك أهلها بمنطق آبائهم الفصيح، بدأت تنتقل بانتقال أهلها إلى مجتمع حضاري. فيقول الفرق واضح صفحة 46 بين صورة لهجات البادية التميمية ولهجات الحاضرة الاحتجازية المتمثلة في القرشية، فقد ارتفعت قريش في الفصاحة عن تميم وكشكشة ربيعة وكشكشة هوازن وتضجع قيس وعجرفية ضبة وتلتلة بهراء. يعني هو بعد كده ادانا أمثلة عن عنا اللي هم بينطقوا النون عين، فانهم بدل ما يقولون ان يقولون عنا او ان عن، وجاب المثل عن ترسمت من خرقاء منزله ان ترسمت من خرقاء منزله، والتلتله اللي هي نطق التاء بالكسر بدلا من الفتح، يعني بدل ما يقولوا تعلمون وتعلمون وتفعلون تبقى تفعلون وتصنعون تبقى تصنعون. كشكشة ربيعة اللي هم يزيدوا الكاف مع ضمير المؤنث عند الوقف، يعني يقولون إن كش رأيت كش اعطيتك، لا في حاله الوقف، انما لو يوصل له الكلام اعطيتك كذا، يعني ايه لا يقفون بالايه بالشين. فقريش ما ترفعت عن ذلك الا الثقافات الاجتماعيه التي نشا له عليها، كذلك فبيئه الحجاز الحضريه غير الصحراء التي يعيش بها بنو تميم. وعايز يقول ان ايه لغه قريش ما ظهرش فيها هذه الاشياء اللي ظهرت في لغه تميم. وكان في اثر يعني اما قرئ عتا حين، يعني في جاد وغيله، يعني فان في نهي لا تقرئهم بلغه وغيله وانما اقرئهم بلغه قريش. هذا اثر كما نقول عن سيدنا عمر بن الخطاب عندما سمع عتا حين. برضو ادى بعد كده مثال اتصال بشري بين العرب، يقول يؤكد ذلك تشوه اللحن على لسنة العرب بعد انتشار الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية. فقد رأوا أن النبي صلى الله رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلحن في كلامه فقال أرشدوا أخاكم فقد ضل. ورأوا أيضا أن أحد ولاة عمر رضي الله عنه كتب إليه كتابا لحن فيه، اللحن اللي هو الخطأ، يعني عادة بتعلق بالنحو يعني، فأخطأ فيه، فقال له أرسل عمر أن صنع كاتبك صوت، يعني اضربه إيه صوت على إيه كذا، مما كان سببا أصلا في وضع علم النحو على يد أبي الأسود الدؤلي، ولذا منع علماء العربية الاحتجاج بكلام من كانت له صلة بالأمم المجاورة. طبعا إحنا لو قلنا الاحتجاج في اللغة العربية إن إحنا نعرف اللغة العربية الفصحى مصدرها إيه، فهم حصروها او في الاخذ عن لغه الحجاز ونجد او قريش وتميم، يعني الحجاز او لغه قريش اوقفوا الاحتجاج ل 150 هجريه سنه 150 هجريه، بسبب ان بعد هذه الفتره يعني طبعا الدوله العباسيه، والدوله العباسيه وما هو معلوم فيها من التاثر بالفرس وكذا هي 632 هجريه، فقالوا ان انتهى الاحتجاج بالقرن الثاني الهجري او بالاضبط في العام 150 من الهجره، وفتح مجال الاحتجاج والاستشهاد اكثر من ذلك، يعني يصل الى القرن الرابع مع لغه تميم. قال ان التميم او البدو ظلوا في منأى عن اختلاط اللسان، يعني قريش اختلطت يعني نهضه الاسلام وظهور فيها الكعبة المشرفة ويعني الحجاز أو المكة والمدينة وهذه الأماكن المباركة، جاءها المسلمون من كل مكان فاختلط فيها اللسان وكثر فيها اللحن نتيجة خلطة العرب المسلمين بالعاجم أو بالمسلمين غير العرب، فأوقفوا الاحتجاج في قريش للعام 150 هجرية وأمدوه أو فتحوا الاحتجاج مع تميم أو مع لغة نجد إلى أكثر من ذلك. فطبعا ومعنى ذلك احتكاك الشعوب يؤدي إلى احتكاك لغتها، وقد تبرز خصائص إحداهما على الأخرى، ولولا مقاومة المجتمع للتفكك اللغوي لأصبح العالم أمام حشد من صور التكلم التي لا تجدها الأيام إلا تفرقا. ولكن الذين يتكلمون إحدى هذه اللغات يميلون دائما إلى المحافظة عليها كما هي. طبعا بيتكلم برضو عن اختلاف القبائل العربية وأثره في اللهجات، أن الفقه العربي بغيره حدث واحد من ثلاثة، إما أن يتمسك باللهجات الأصلية حق لسانه للهجة الجديدة أو اجتماع لهجته مع لهجة غير، مش احتمال غير هذه الاحتمالات. وطبعا نقل نص عن ابن جني، انا الكلام ده كله بقول لكم ان هو في قول لحالكم، يعني هو تفسير وتوضيح او تطبيق لما ذكره الدكتور ابراهيم انيس في مساله تكون اللهجات او تكوين اللهجات. وبكده ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني هذا الكلام بينتهي معنا الى صفحه 51 يعني في كتاب دكتور هلال، من صفحة 45 بصفحة 51، من الصفحة من صفحة 45 إلى صفحة 51، اللي هو بعنوان تطبيق تلك العوامل على العربية، اللي هي عوامل تكوين اللهجات أو نشأة اللهجات اللي تكلم عنها الدكتور إبراهيم أنيس في موضوع المحاضرة في هذه الصفحات. أو المطالب يعني الطلبة مثلا، إحنا طب هنذاكر، طب امتحان، طب أسئلة، طب كذا، هذه الصفحات التي نحددها هي التي تطالبون بها. يعني عندكم الكتابين، وإن شاء الله تعالى سنفتح التطبيق على كتاب ثالث القراءات. هذه الكتب يعني ليس كما يعني ضخما أو ما أريد أن أشق عليكم يعني في هذه المسائل، ولكن كل محاضرة عندنا 10 صفحات أو 13 صفحة لحد أقصى بين كتاب وآخر، أما هما موضوع المحاضرة. ففي النهاية سنجد أن المحاضرات يعني إن شاء الله جميعها لن تزيد عن 130 أو لحد أقصى 150 صفحة كمحتوى للمادة، وإن شاء الله بندعمها بمجموعة أسئلة ومجموعة تدريبات. والأمر الأول هذا أمر معرفي نظري، يعني هذه المحاضرة والسابقة سهل أثناء مراجعتها أن تظهر النقاط اللي فيها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى على محاضرة الأسبوع القادم يعني أقدم لكم إن شاء الله نماذج أسئلة عما شرحناه في هذه المحاضرة السابقة، أو نضع مجموعة من الأسئلة نكتفي بها فيما سبق، لأن احنا نريد أن نهتم بما هو آت إن شاء الله سبحانه وتعالى في مسألة التطبيق الفعلي على أثر اللهجات في القراءات القرآنية إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومعذرة على التأخير اليوم، كانت الظروف يعني نسألكم الدعاء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الأسبوع القادم. ولو كان هناك أي استفسار أو أي سؤال فليتقدم السائل. مشكور. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.